الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة إن الله سبحانه وتعالى بعث إلينا نبيا وهذا النبي الكريم يجب علينا أن نعرف قدره لأننا إذا لم نعرف قدر نبينا صلى الله عليه وسلم فسوف نحتكم إلى غيره والغريب أنه عندما تقدم الزمان وابتعد الناس عن عصر النبوة الأولى لم يعد الناس يفرقون بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول غيره. تعالوا نقرأ بعض آيات القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا. فالوحي النازل من السماء نزل على أنبياء الله جميعا، ثم قال: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لماذا أرسل الله الرسل؟ ليبلغونا ما أنزل إليهم من ربهم. طب ما هي العلاقة بيننا وبين هؤلاء الرسل؟ أنه لا حجة عليك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا توجد عليك حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسول لا يوجد حجة عليك. كلام أي إنسان، قول أي إنسان، اجتهاد أي إنسان بعد النبي الذي يأتي لأمته لا يساوي قليلا ولا كثيرا، إلا إذا كان اجتهادا يصل بك إلى محمد صلى الله عليه وسلم، مثلما اجتهد أهل الحديث، فقد اجتهدوا حياتهم وبذلوا أعمارهم لا لكي يقولوا لك افعل كذا أو اترك كذا، بل ليصلوا بك إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عندما تفتح أي كتاب من كتب الحديث، وأنتم سمعتم كثيرا عنه، لو فتحت صحيح البخاري لن تراه يقول لك توضأ ثلاثا أو تمضمض أربعا أو اغسل رأسك أو لا تغسل. إنه بذل جهده وأفرغ عمره ووصل بك إلى حدثنا فلان عن فلان عن فلان ليصل بك إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجهد المشكور، الجهد المحمود. لكن هناك كثير من الفقهاء وصلوا بك إلى الحديث، وبعد أن يصلوا إلى الحديث يقولون لك العمل ليس على هذا عند أهل العلم، اختلف الناس في هذا، اتفق الناس في هذا، أخذ بهذا مذهب فلان وفلان وتركه فأنا مالي ومن أخذه فلان وفلان وتركه فلان وفلان، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أي أمر يأتيك من أمور الدين كان صغيرا أو كبيرا عليك أن تعود فيه إلى واحد فقط، إلى النبي الذي أرسله الله إليك. فإذا ما وصلت إليه هنا انقطع كلام كل متكلم، ولا حجة لأحد عليك، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. طيب، هناك ناس كثيرون سيأتون بعد ذلك ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هيقول لك احنا بنحترم محمدا وبنتبع محمدا ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن في زواجه يتزوج على مذهب أبي حنيفة، في طلاقه يطلق على مذهب الشافعي، في صلاته يصلي على مذهب الشافعي، في حجه يحج على مذهب أحمد بن حنبل. أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هنا يقول الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك حتى وإن لم يشهد بذلك الناس جميعا، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. بعدها بآيتين يقول الله تعالى يا أيها الناس، يخاطبنا جميعا، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. لأن كثيرا من الشباب هذه الأيام يسألون، الجماعات كثرت والفرق انتشرت والمذاهب تشعبت، أين الحق؟ يسأل أين الحق، من أتبع؟ وكل فريق يدعي أنه على الحق وكل يدعي وصلا بليل، أين الحق؟ قال الله تعالى لك يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. الرسول جاءك بالحق، انت نازعت مع اي انسان في اي مسألة ترد المسألة الى الله والرسول، الى القرآن والحديث، الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. اتباع الرسول هو الإيمان. قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إذن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان. اقرأ سورة آل عمران، الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله، الله تعالى يأمر محمدا أن يقول للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا محمدا يحببكم الله. الدليل على حب الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نحن على أبواب شهر رمضان، محمد قال صوموا لرؤيته، علماء السلطة وغير السلطة يقولون لا احنا هنصوم تبع الفلكي، تقوم الفلك ولازم نتبع العلم ولازم نتبع التقدم ولازم نتبع الفلك، مع ان الفلك فيه من الجهل ما ليس في غير. وانتم رأيتم في العام الماضي كيف صام اهل الفلك 3 ايام مختلفات وكلهم اتبع الفلك. النبي حلنا الاشكال قال صوموا لرؤيته. واحد هيقول هذا لا ينفي الفلك، بل ينفيه، لأن النبي في رواية لهذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه في الثالث، يعني الشهر يأتي 29 ويأتي 30، صوموا لرؤيته. هذا أمر من النبي. هل هناك من يتبع هذا الرسول الكريم أم تتبع المفتي الذي يقول لم تثبت رؤيته، طب ثبتت في مكان آخر؟ وجب عليك أن تصوم. ليه؟ لأن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ووجب علينا أن نأخذ بكلام النبي كما هو صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الله قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. الله تعالى عندما شرع لنا شيئا شرع هذا الشيء بعلمه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعلم بعد 1000 سنة ماذا سيكون وبعد 1,000,000 سنة ماذا سيكون. فالله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله، ايه الدليل على حب الله؟ العودة الى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. بعد شهر ونصف تقريبا سيأتينا زكاة الفطر، سيخرج علينا المفتي، ليقول زكاة الفطر تؤدى 15 جنيها، كل واحد يطلع 15 جنيه، باطل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، وصاعا من شعير، صاعا من أقد، وصاعا من زبيب. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال وصاعا من طعام، طعام الذي نأكله، أي شيء يؤكل تخرج منه الصاع، وحنشرح إن شاء الله في وقتها الصاع. من ستتبع؟ وأنا أضرب أمثلة فقط، أن اتباع الرسول ليس بالكلام ولا بالألفاظ، بل هو عمل، وضوءك، صلاتك، حجك، صومك، لا بد أن تكون ملتزما فيه بالنبي الذي أرسله الله إليك. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. اقلب الصفحة في نفس الصورة، يقول الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نورا، هذا القرآن نور أنزله الله سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما الذي جاءنا من عند الله؟ القرآن ومحمد. الله تعالى يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب، يبقى النور هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يهديك الطريق، يدلك على الصراط المستقيم، يهديك إلى سواء السبيل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فعلينا أيها الإخوة في جميع عبادتنا، في جميع أحكامنا، في معاملتنا، العلاقة بينك وبين زوجتك، بينك وبين جارك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء إلا وتكلم فيه، ما من شيء يقربك من الله. أما أمور الدنيا قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما أمور الدين فأنتم سمعتم ونحن نتحدث في أبواب كتاب الطهارة، هذا اليهودي، والحديث في صحيح مسلم الذي جاء إلى سلمان الفارسي وقال له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، محمد علمكم كل شيء حتى كيف تستنجي. والله اتصل بي أحد الإخوة وقال لماذا يترك الناس محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قلت له لأنهم لا يعرفونه، لأنه كان يقرأ حديثا في تلقي البيوع الذي كنا شرحناه في كتاب البيوع، نهى عن تلقي البيع قبل أن يذهب إلى السوق. شو بكلمك في إيه؟ بكلمك في العلاقة بينك وبين زوجتك. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، شوف حدثك في إيه؟ طب أنت سايبه ورايح لغيره ليه؟ أنت وجدت نقص عند محمد تكمل بغيره؟ ليه تقول اختلفوا المذاهب واتفقوا؟ ناس اختلفوا، أنت مالك ومالهم؟ ناس قاعد اختلفوا مع بعض، قطعوا هدوم بعض، أنت مالك ومالهم؟ إيه دخلك بيهم؟ ربنا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النور، وكان على الفطرة، والصحابة كانوا لا يجادلون. ليمد قلنا واحد خروج الذهب، زكاة الذهب حلال ولا حرام؟ واحد معاها ذهب كيلو نص كيلو عليه زكاة، ولك اختلفت المذاهب، الشافعي يقول لا زكاة في الذهب، وفلان يقول لا في زكاة في الذهب، ده كلام فارغ. طب نقرأ القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والله واحدة بتسأل المفتي في التلفزيون بتقول له أنا معايا كيلو ذهب، قال لو معاك طن مش عليه زكاة، لأن هو شافعي، عارف لو كان حنفي ولا حنبلي كان قال لها عليك ده. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ده اللي انت كنزت لازم ينفق. النبي في صلاة العيدين صلى الله عليه وسلم بعد أن كان ينتهي من صلاة العيدين كان بيعمل ايه؟ يأخذ معه بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه ويذهب إلى النساء مباشرة ويقول: يا معشر النساء، تصدقن من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فيبسط بلال حجره وتقوم النساء بإلقاء حليهن في حجر بلال رضي الله تعالى عنه. مين اللي قال ما فيهوش زكاة؟ أقول هذا الكلام كنماذج عشان نحتكم إلى محمد. هناك نبي أرسله الله إلينا، اوعى واحد يقول لك نواقض الوضوء على مذهب الشافعي كذا، قلنا محمد فين؟ أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما توضاش؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ نهائي؟ لم يصلي؟ صلى وتوضأ وقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. والذي يقرأ في حديث رسول الله كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني الصحابة نقلوا لنا كيف يصلي كأنك ترى. كان إذا سجد خوة يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، كان إذا ركع هصر ظهره، كان كل حركة، كان إذا جلس للتشهد فعل كذا، وعقد 53 وأصاء وأشار بالسبابة، كل شيء نقل عنه صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهودي إلى سلمان وقال له: قد علمكم نبيكم كل اليهودي كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، ونهانا أن نستنجي بروس أو عظم، ونهانا حتى ما نستنجي بأقل من 3 أحجار. تعوز غيره ليه؟ تكلمك في ايه؟ كيف تستنجي؟ فما بالك بالجهاد في سبيل الله واللباس والزينة والمعاملات والأطعمة والأشربة والأدب والأخلاق كل هذه الأمور تكلم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا جميعا اتباعا له في الدنيا ورفقة معه في الآخرة. الحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة، نحن جميعا يقع علينا ظلم عظيم، ولا أقول نحن فقط بل هذه الأمة المسكينة التي كان فيها يوما البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، كان فيها رجال بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا رجال. فنحن جميعا مظلومون، لا نستمع إلا إلى الكذب ولا نسمع إلا من الكذابين، خصوصا في هذه الأيام. مر منذ قليل ما يسمى بليلة الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج ليس هناك ما يثبت من طريق صحيح أو شبه صحيح أنه وقع في ليلة 27 من رجب، وأنتم سمعتم ذلك وتعرفون ذلك. ولكن حتى على فرض أنها وقعت، ينتشر الخطباء في المساجد وتسمع سيناريو وقصص وحكايات ما نزل الله بها من سلطان. يقول لك النبي وهو في الإسراء مر على امرأة لها أظافر تقوم بخمش وجهها، فسأل: من هذه؟ قالوا: مش عارف ايه. وبعدين هو ماشي لقى واحد مش عارف بيعمل ايه، سأل: من ده؟ قالوا له ايه. سيناريو كتبه واحد من بتوع المسلسلات بتاعت التمثيليات بتاعت التلفزيون، شوهوا صورة الإسراء والمعراج. حد سأل عن المسجد الأقصى؟ حد سأل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ سمعت الشيخ دعا أن ينادى إلى الجهاد في سبيل الله لتحرير المسجد الأقصى والعراق وأفغانستان والصومال والدول التي ضمروها؟ لم نسمع أحد. قاعد يقول لك والنبي ومشي بالليل فات على واحدة مش عارف قال لها إيه، وبعدين فات على واحدة تانية قال لها السلام عليكم على الدتش، فسأل مين؟ قال امرأة أبو لهب. شغل رتبوه، وكل سنة بزودوا القصة حسب التقدم بتاع البرامج بتاع الكمبيوتر. غدا أو بعد غد هناك مصيبة أخرى، اسمها ليلة النصف من شعبان، لا يوجد في الإسلام كله ولا في الأحاديث ولا في القرآن شيء اسمه ليلة النصف من شعبان. هو تاريخ زي 14 شعبان. حتى الشيعة عملوا ليلة ميلاد المهدي، خلي بالك ما فيش شيء اسمه المهدي أصلا، ولم يولد واحد اسمه المهدي، فعملوها اتولد ليلة النصف من شعبان سر وخبوه لسه مستخب لغاية النهار. دول الشيعة. ليلة النصف من شعبان بطلع، انا سمعت مشايخ الازهر بيتكلموا عن ليلة، قالوا دي ليلة عظيمة جدا فيها يفرق كل امر حكيم، حطها في ليلة النصف من شعبان. قالوا هناك دعاء النبي كان بيدعو به، النبي ما سمعش عن شيء اسمه دعاء النصف من شعبان ده، ان الواحد يطلب من ربنا ان يغير ما في اللوح المحفوظ. ربنا بيقول ما يبدل القول لدي، مين اللي بتغير عنده؟ واحد زي وزيك كتب شيء وطلع غلط هيغيره، لكن الذي كتب في اللوح المحفوظ هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. يعني ايه العليم الحكيم؟ مش العالم، لا، العليم الذي يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما فوقنا، وقد أحاط بكل شيء علما، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. فيقول لك ليلة النصف من شعبان أنت تسمعه كل المشايخ بتوعنا، يقول لك تدعو الله وتقول اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما فبدل ذلك واجعلني سعيدة. قال لك لأن الليلة دي الأقدار بتبدل. أقدار مين؟ أقدار واحد كاتب عدل، ولا واحد محضر في محكمة، ولا واحد بيكتب كتابه غلط فيه؟ ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، يقول ما يبدل القول لدي، فيش كلام بتغير، قضي الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه ليلة النصف. الكذب يا جماعة في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه من أكثر من 1425 سنة. قال من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إيه اللي بيخلي الناس تقول الكلام ده؟ محدش برد. لما تقرأ مقدمة صحيح مسلم، صحيح مسلم لأخو صحيح البخاري، تلاقي مكتوب في المقدمة كلام لواحد اسمه عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك ده توفي سنة 181 هجرية، يعني من زمان. بقول لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لو الموضوع ترك كل اللي عايز يتكلم هيقول اللي هو عايز. شوف الرجل ده ميت من امتى؟ 181 هجرية. وبقول لولا الإسناد، ما هو انت لو سألت الشيخ في الجامعة الحديث ده جبته منين؟ مش هيعرف. او يكذب على الله ويقول لك رواه البخاري، زي ما حصل مع بعض اخواننا هنا. الحديث ده فين يا مولانا؟ يقول لك لا رواه البخاري، هو ما يعرفش البخاري اسمه ايه. انت لو قلت له البخاري اسمه ما يعرفش. والطلبه بتوعنا خريجي كليه اصول الدين وكليه الشريعه قاعدين هنا هم، وكليه الدعوه قاعدين مجموعات اهي. هل تصدق خلص كليه الشريعه وكليه اصول الدين وكلية الدعوة وتسألها تعرف تقريب التهذيب؟ انا مش رحت على التاريخ الكبير للبخاري ولا الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، يقولك تهذيب ايه؟ ما يعرفش. وده هيطلع يبقى واعظ ومعاه شهادة ويخطب في الجامع ومع رخص، يعني يقولك انا مؤهل وانت مش مؤهل، يعني واحد زيي مش مع رخص، هو ده مع رخص. فعبد الله بن المبارك يقول لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. حيدش حيقول. تيجي الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يسيبوا دروس الهجرة ويخلقوا لنا حمامة وعنكبوت وحطوهم على الغار، ولا كان في حمامة ولا كان في عنكبوت. فاحذروا من الكذب على الله ورسوله، واعلموا أن الله بعث إليكم نبيا كريما أكمل به الدين وأتم به النعمة. اللهم ارزقنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين، اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. أقم